نرجو الاجابه على سؤال هذا احد الاخوه اللي يدرس في معهد وهو من جيزان ووقته ضيق ولا ليس عنده ولا واحد الا يوم الخميس والجمعه فيقول ارجو الاجابه على سؤال هذا انه صار بيني وبين زوجتي خلاف في شان الحجاب وامور اخرى وقد ذهبت الى اهلها عده مرات ورايتها والمره الاخيره لا زالت عند اهلها الى وقتنا الحاضر منذ ثلاث سنوات تقريبا وقد وصلتها هذه المره في عدم الرغبه في معاشرتها مره ثانيه وما عاد لي رغبة فيها ولي لها بنت صغيرة وأرغب استرجاعها هل يجوز لي ذلك أن لا أرجو إبادتي جزاكم الله خيرا؟ لا بد أن تطلق أن يكون هي لا تعمل أخطاء يقول الفضل أن الله تجاوز أمتي ما حزن بها موسى ما لم تعمل أو تكلم ما دلوي أن بحث لو ناوي صلاة أوراق ما تكلمت الحي أما أن تتكلم روح مجلس الصلاة أو أنت مطلقة أو خاصة نزيلتي أو ما أشبه ذلك صلوا الصلاة الواحدة ولا يقول هذا كافر أما كان جاهلية فقط في نفسه ولكن ما تكلمت بشيء فهي ما كان توجيه في أصله أمي أرضاء أسلم في أم هذه يا أخي ممكن لا ما بغى يخونه لا هذا عند محكمة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.